بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على أفضل خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم ارفع قدرهم، يسر أمرهم، وسع قبورهم، أوسع مدخلهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكن على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة وثبت الأمة على دينك، واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. اللهم ربي يا كريم، ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي أنت ربي لا إله إلا أنت، لك نسجد لك نحفد، إليك يا ربي إليك إليك نركض. اللهم اللهم اللهم اللهم ثبت كل رجل وامرأة وطفل وطفلة في هذا السوق. اللهم ثبتني وإياهم وإياهن على دينك. اللهم ثبت السامعين، اللهم ثبت السامعين، اللهم ربي من يسمعني الآن ثبته ثباتا، اللهم ثبته على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أعز الكويت بالإسلام، وأعز الإسلام بالكويت. اللهم أعز الإسلام بالكويتيين والكويتيات. اللهم تولى أهل الكويت بلا إله إلا الله والسنة، اللهم تولهم وأحيهم عليها، اللهم وأحيهم عليها، اللهم وامتهم عليها، اللهم واجعلهم يا ربي، اللهم واجعل من حضر في هذا السوق سواء حضر في هذه الكلمة أو مارا في السوق أو بائعا من البائعين أو حضر ليأكل أو يشرب. اللهم ربي يا كريم، اللهم ربي يا كريم، اللهم يا ربي يا كريم، اللهم ربي يا كريم، لا تخرجه من هذا السوق إلا وقد غفرت ذنبه، يسرت أمره، شرحت صدره، فرجت همه، أعليت قدره، أعطيته ما يريد، غضيت بصره، ثبته على دينك، أعطيته ما يرضيك. اللهم ربي يا كريم، إن كان به هم أو كان بها هم، ربي فقبل أن يتعدى هذا السوق، ربي ففرج همه، ربي وأخرجه من حزنه، ربي وأقضي دينه. اللهم أعز كل امرأة جاءت إلى هذا السوق، اللهم أعزها، اللهم اجعل بيتها بيت سعادة، واجعل بيتها بيت عبادة. اللهم إن كان بينها وبين زوجها سوء تفاهم فلا تردها إلى بيتها إلا وقد كان زوجها أحب الناس إليها وكانت أحب الناس إليه. اللهم اجمع بينهم في خير، اللهم اجعلهم في خير واجعلهم إلى خير. اللهم اجعل أولادها صالحين، واجعل بناتها صالحات. اللهم من كان من الحاضرات وعندها ابن في تقصير، ربي فقر عينها به في صلاة الفجر ساجدا في أحد مساجد الكويت، ساجدا خاشعا عاملا لما يرضيك. اللهم يا ربي، وإن كان لها زوج في تقصير، ربي فقر عينها به، اللهم وقر عينها به، اللهم وقر عينها به، اللهم وقر عينها به، اللهم وقر عينها به، من أصلح أهل الكويت، اللهم قر عينها به ساجدا في أحد المساجد. اللهم إن كان مدخنا فاعصمه من التدخين، وإن كان مقصرا فاجعله من الصالحين الفالحين. اللهم ربي لا إله إلا أنت، أجعل شيخنا محمد العوضي ومن معه كالمطر خير يتلألأ أينما حلوا وكانوا وصاروا، اللهم اجعلهم كالمطر، اللهم اجعلهم كالمطر بركة وعلما ونفعا. اللهم يا ربي أرهم الحق حقا وزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وزقهم اجتنابه. اللهم تولهم، أصلح أولادهم، أصلح بناتهم، أصلح زوجاتهم، أعنهم في دينهم ودنياهم. ربي هؤلاء من حضر، ربي فأكرمهم، ربي فأكرمهم، ربي يسر أمرهم، ربي اشرح صدورهم، ربي أعلي ذكرهم. اللهم يا ربي يا كريم، اللهم يا ربي يا كريم، اللهم يا ربي يا كريم، من حضر في هذا السوق ليحضر المحاضرة، أو حضر ليتسوق، أو حضر ليأكل، أو حضر ليصور، أو حضر ليعمل أي شيء، اللهم يا ربي اجعله مباركا، افتح على قلبه، ثبته على دينك، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، لا تخرجني وهؤلاء إلا وقد أعطيتنا ما سألنا. اللهم وارض عنا، اللهم وتولنا، اللهم واصلح نوايانا، اللهم واعنا في ديننا ودنيانا، اللهم وثبتنا على دينك. إخواني أخواتي، كلمتي هذه أو كليمتي هذه لن تتعدى طويلا، فقد هددت والتهديد جاء من مشايخي، فسأتكلم وبسرعة في كليمات، وأخاف أن يطفون الأنوار قبل أن أبدأ كلمتي هذا. أقول: قلبي شباب وشباب، أي شباب أتكلم عنهم، وأي شباب أرجو لهم العفو والعافية، أي شباب أقول لهم اللهم ثبتهم، وأي شباب أقول اللهم ارجعهم ثم ثبتهم، أي شباب أقول اللهم ارفعهم وزينهم وكثرهم، وأي شباب أقول اللهم قللهم وأعنهم وأرجعهم إلى دينك وافتح على قلوبهم. إن كلمتي هذه اليوم هي لكل شاب، ولعلي أدعي أني أنا من الشباب. قال ربي لا إله إلا هو ورحمتي، قال ربي لا إله إلا هو في هذه الآية العظيمة، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة ربي وسعت كل شيء، رحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. في لندن انتاريو، في لندن انتاريو في كندا، كان لي وقفة عظيمة مع نفسي، فقد تأدبت والله أشد تأديب، تأدبت من كندي عظيم وسعته رحمة ربي فتولته، صلى بجانبي في صلاة العصر رجل على يساري، شاب لم يبلغ العشرين، وبعد أن أنهيت صلاة العصر وقد تكلمت في العصر الذي قبله كلمة موجزة، فعلم من أنا، فإذا به يهمس في إذني بعد أن أنهيت الصلاة، قال: يا دكتور ادع لأمي وأبوي بالهداية. نظرت إليه قلت: كفار ما أسلموا؟ قال: لا، مسلمين، لكن أبي وأمي هاجروا من 50 سنة إلى كندا، لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، أخواني لا يصلون ولا يصومون ويزنون ويعملون، أخواتي كبنات الغرب انسرخوا من الدين. فلا إراديا قلت: أجل أنت وش اللي جابك؟ كل هالعائلة كذا وانت وش جابك من بينهم؟ ثم علمت أني قد خربطت الدعوة، سؤال ليس في مكانه، نسيت أن ربي وسعت رحمته كل شيء، لا يعني أن ربي لا يهدي إلا في الكويت أو في السعودية، فإن ربي وسعت رحمته كل شيء في أي مكان وزمان. قال لهذا الشاب، كان عمري 16 سنة أو 17 سنة، وأنا خارج من المدرسة ومعي من معي من بنات وشباب، سألت نفسي أنا مسلم ولا كافر؟ فكان الجواب أني مسلم. فسألت نفسي هات البينة، فنظرت إلى نفسي ولم أجد بينة واحدة أني مسلم إلا أن اسمي محمد، وما زلت أمشي وأسأل نفسي مسلم ماني مسلم، مسلم ماني مسلم، مسلم ماني مسلم، إلى أن وصلت بيتنا دخلت فلم أستطع أن أدخل، وضعت حقيبتي واتجهت إلى المركز الإسلامي. وجدتهم في صلاة العصر، قلت جلست، عندما انتهوا من الصلاة مسكت أحدهم قلت له يا أخي لو سمحت أريد أن أتعلم الصلاة الوضوء والصلاة، قال لي أنت مسلم ولا تبي تسلم؟ قلت لا أنا في الأصل من أصول مسلمة لكني ما أعرف شيء. قال لي لا عليك تعال. نزل بي قال هذه فوطتي جايبها أنا معي عشان أبقى أسبح في المسبح، وهذاك المركز في مسبح وفي نشاط رياضي، لكن هذه فوطتي الخاصة، ادخل في هذه الدورة وتوضأ واغتسل. قال شلون؟ قلت ما يقول، قال لي بس اغتسل، قل بسم الله واغتسل ولا عليك، يقول وبنية أن تطهر جسمك. يقول فخرجت ثم علمني الوضوء ثم أخذني إلى الصلاة ثم كتب لي الصلاة في وريقة ثم تعلمت الصلاة. فسألته بيتكم هنا جنب هنا الشارع، لأن أشوفك تصلي معنا هنا، أنا لي أسبوعين في المدينة هذه وأشوفك تصلي معنا لمدة أسبوعين ما عدا الظهر الذي أنت في الجامعة. قال لي لا، بيتنا 45 دقيقة مشي عن المسجد، أو بالقطاع بالتوبيس 15 دقيقة. قلت له وش اللي يخليك تمشي المشي هذا كله وأنت مو عليك واجب ودرجة الحرارة عندكم ناقص 40 ناقص 30 ما كلفت؟ فنظر إلي قال يا دكتور هل أبحث عن الواجب؟ ألم يقل ربي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ قلت بلى. قلت له وش عرفك بالآية ذي أنت لا تتكلم العربية؟ قال يا دكتور أتظن أن هذا الكتاب لا يفهمه إلا من عنده لسان مبين، لسان عربي مبين؟ قلت يعني المفروض. قال لا، هذا الكتاب يفهمه كل صاحب قلب سليم وليس لسان عربي مبين، فكم من العرب لم يفهموا هذا الكتاب ولم يقرؤوه، وإن قرؤوه ما فهموه، وإن قرؤوه لم يطبقوه. قلت له أنت وين تدرس؟ قال في كلية الطب. قلت إيه، عشان يصير راتبك مليونين دولار أو 3000 دولار؟ قال نعم. ألم تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف؟ قلت بلى. قال أريد أنا الآن أخذ ما أخذ إلا إيز أو A بلس، تعرف لماذا؟ قلت لا. قال عشان يقال لي هذا مسلم متميز، أريد أن أخدم الإسلام من غير ما أتكلم. انظر وراك يا دكتور. فنظرت ولحوالي 20-25 شباب. قال هؤلاء كانوا مثلي ضائعين، فبدأت بدعوتهم إلى أن رجعوا إلى دينهم. هؤلاء أبناء العرب هنا كانوا لا يصلون ولا يصومون، وفي الكلية يتسكعون والآن في المسجد يصلون 5 فروض. قلت كيف دعوتهم؟ قال سألت الله أن أكون سببا في هداية هؤلاء فأجاب الله دعوتي، وبذلت الغالي والرخيص، وبذلت جميع ما أملك. قال ربي لا إله إلا هو، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم عملا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اتصلت بي بنت عجيبة أيضا في 16 أو 17 من عمرها، قالت يا دكتور أنا، وهي من أحد دول الخليج، قالت يا دكتور أنا بنت من أغنى بنات المنطقة إلى درجة أن عندي طيارة خاصة، طيارة أبوي أستطيع أروح فيها في أي مكان أنا وأصدقائي. قلت أصدقات ذول الرجال؟ قالت إذا أن أبوي هو اللي يوديني للدي جي. قلت وش الدي جي؟ قالت ما تعرف الدي جي؟ قلت أنا أعرف كي جي خالد جبير، لكن دي جي ما أعرفه. قالت الدي جي هو كذا وكذا. قلت أعوذ بالله، وأبوك هو اللي يوديكي؟ قالت قلت مسلم؟ قالت هو مفروض أنه مسلم لكن لا يصلي ولا يصوم، وأمي لا تصلي ولا تصوم، وأخواني لا يصلون ولا يصومون، وصديقاتي أخواني وأصدقائي أخواتي في بيتنا يعبثون في كل مناسبة وعندنا الأمور مفتوحة. مليت من المدارس الخاصة الغالية، قلت أروح المدرسة الحكومية. تعرف ليش يا دكتور؟ قلت لا. قالت عشان أفسد بنات المسلمين. اتفقت أنا وأربع من بناتي من أخواتي من زميلاتي الذين لا نعرف شيء إلا أن نأكل ونشرب، وإذا أردنا 4 أيام في باريس قلنا للطيار يطير ابن هناك، وإذا أردنا 5 أيام في لندن ذهبت في الأربعاء والخميس والجمعة، ولا أحد يقول لي لا أو وينك رايحة حتى لو أنام خارج البيت. تعبنا من الترف، فقلت أروح لمدرسة خاصة عادية لعلي أفسد بعض البنات وأجيبهم للدي جي. تقول دخلت تلك المدرسة وأنا لابسة بنطال وكأنني داخلة في مرقص ليلي، فتلقتني الوكيلة. تتلقتني بماذا؟ تلقتني بحضن لم أراه في حياتي أبدا، تلقتني فحضنتني فباستني فقبلتني فحضنتني. قالت لي يا بنتي وش تبين؟ فبكيت. قلت لها أبغاكي. لا أعلم كيف قلت أبغاكي لكن قلت أبغاكي. خرجت مني فأجلستني، تبين شاهي ولا قهوة؟ قالت أنا بس أنا إيش تبيني بنتي؟ فلم أعلم، لم أستطع أن أقول شيء، فرجعت إلى بيتنا. ولكن وجه هذه المرأة الصبوح وجه يا دكتور يتلألأ نورا، وضمتها لي وخمتها لي غيرت كياني وأنزلت في قلبي رحمة عجيبة وخشية عجيبة وخوف عجيب. اتصلت بعمتي الوحيدة التي تصلي، قلت يا عمة أنت موجودة في البيت؟ قالت إيه. قلت بجيك. جئتها وأنا لم أراها من سنتين أو أكثر، دخلت عليها وأنا متحشمة فاستغربت ما هذا التحشم. قلت لها يا عمة أبيك تعلمني كيف أصلي كيف أتوضأ، فلم تقل لي، وكانت حكيمة عمتي، فأيضا ضمتني وقالت أبشري بخير يا دكتور، أنا الآن أعاني مع أبوي وأمي وهلي وأخواني لا يصلون لا يصومون، الموسيقى في بيتنا ماذا أعمل؟ قلت لها يا بنتي هذولا ما كانوا من شهرين أنت زيهم؟ قالت إلا. قلت لعل الله يهديهم كما هداك، لكن القضية لا بد لكل شيء سببا. قالت يعني ايش قصدك؟ قلت اصبري عليهم وصابري ورابطي، ولعل الله يهدي بك امه، وابدئي بامك. قالت فبدات بامها، اتصلت لي بعد 6 أشهر قالت امي بدات تصلي، ثم بدات الاخت بدات تصلي، الام بدات تصلي، العائله بدأت في الصلاة. بعد 3 سنين بدأ الأب أول مرة في حياته يصلي، وصلى الفجر في جماعة في أول مرة في حياته. بنتي هذه غيرت أمه، حفظت كتاب الله لأنها غنية، فتحت دارا عظيمة في بلدتها كانت سببا في هداية أمة، نشرت علمها أو نشرت علم العلماء وشرائط الدعاء، وكان لها أثر عظيم. والآن هي تعد، ولو أنها لم تتخرج تكمل كلية الشريعة إلى الآن، وأظنها في آخر سنة، لكنها داعية مميزة وشاعرة عظيمة وإنسانة رقيقة. إنها بحثت عن الثبات وقالت اللهم يا مقلب القلوب ثبتني على دينك، ثبتها العزيز المنان الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شاب 17 من عمره يطلق عليه طلق ناري بطريق الخطأ فيغمى عليه، يؤتى به إلى المستشفى العسكري. كنت في غرفة العمليات، أرسلت له أحد الإخوة، ذهب إليه يريد أن يخرج رصاصته ويساعده، وهو يبحث في هذا الرقبة عن الرصاصة ويريد أن يساعده، والدم يبدأ في الإسعاف. إذا به يفاجئ الدكتور ويقول له يا دكتور أرجوك لا تحاول، والله إني متوفى، ووالله إني على خير، أريد أمي وأبي لودعهما. يقول الزميل ارتفع شعر رأسي، تلعثم لساني، امتلأت عيوني بالدموع، رجعت إلى الوراء، سألت أمه وأباه أن يأتوه، أتوه وجلست قريبا أسمع وأرى، فإذا به يأخذ يد أمه اليمنى ويقبلها، يمه يمه سامحيني، يأخذ يد أبوه اليمنى يبا سامحني ياخذ يدي الاثنين ويحطها على صدره يبا يمه لا تنسوني من دعائكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم خرجت روحه. وهذا لتصديقا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المحتضر يرى مد بصره قبل أن تخرج روحه، أما ملائكة الرحمة بيض الوجوه ويرى موقعه في الجنة، أو العاصي يرى ملائكة العذاب ويرى موقعه في النار. وقد رأيت في 30 سنة أو أكثر، هي مدة عملي في المستشفيات إلى الآن، 3 ممن رأوا الجنة وواحد ممن رأى ملائكة العذاب. سئل أباه على أي شيء ابنك، وهذا الحديث عند مسلم وهو رواه البراء بن عازب وهو طويل، ليس هذا وقته، ولكن الذي يبحث وهو أيضا في السنن عند أحمد وعند الترمذي وعند أبي داود، وهو حديث صحيح لا شك في صحته. أقول سئل أباه على أي شيء ابنك، على أي شيء هذا الابن؟ قال ولدي هذا منذ أن بلغ، وهو متعهدنا لصلاة الفجر، ولدي هذا منذ أن بلغ وهو في الروضة في المسجد، ولدي هذا منذ أن بلغ وهو محافظ على حلق تحفيظ القرآن، ولدي هذا منذ أن بلغ وهو صاحب قيام ليل، ولدي هذا منذ أن عرفته وهو من الأوائل وهو الأول في سنة ثانية ثانوي علمي، ابني متميز في الدراسة. إذن هذا من هو؟ هذا مؤمن قوي. والمؤمن القوي هو الثابت العظيم، لا يكفي، انظروا لهذا، وهذا الشاب عايش في أسوأ منطقة من مناطق الرياض، أغلبها مخدرات وخراب وشراب، ولكنه ثبته ربي لأنه بحث عن الثبات فأعطاه إياه ربي، لأنه دعا اللهم ثبتني، اللهم يا مقلب القلوب ثبتني على دينك، كما ثبت صاحب لندن انتاريو ثبت هذا الرجل. والثبات يا أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي لا يحتاج أن تكون في بلد مسلم، ولا يحتاج أن تكون في الكويت أو في السعودية أو في الأردن أو في مصر أو في المغرب عند المسلمين، إنما يحتاج قلبا سليما نيرا متلألئا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب هو تجسيد للمؤمن القوي الذي أنا وأنتم نبحث ونحتاجه، مؤمن قوي بإيمانه، مؤمن قوي بعلمه، مؤمن قوي بجسمه. لن تسود أمتنا الأمم، ولن نقوى ولن نثبت أمام الأمم إلا بهؤلاء الثلاث: بإيمان قوي أساسه المسجد أو مصلى امرأة صالحة في بيتها بل في قعر بيتها، مؤمن قوي أساسه علم عظيم، طبيب عظيم، جراح عظيم، مهندس كبير، أستاذ يهز أمه، علم يتلألأ، علم شرعي ثابت على السنة العظيمة. هذا الذي نريده. وجسم قوي ليتقوى على العبادة وعلى العلم وعلى خدمة الأمة. قال ربي لا إله إلا هو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال لي شيخنا سعد الغنام صاحب الخرج: كنت في لندن فقابلت مسلما بريطانيا يتلألأ نوره، يتلألأ وجهه نورا، قلت له كيف أسلمت؟ قال أنا كنت أحقد ما أظن أن في الدنيا أحقد مني على الإسلام والمسلمين، وكنت أكرههم، وكنت تاجرا وما زلت تاجرا، غنيا من أغنياء بريطانيا، وكان معي صديقة عارضة أزياء، بل أجمل عارضة أزياء في العالم، وكنت أغار وأتضايق عندما أذهب إلى المطاعم أو الأسواق أو إلى العامة من نظر الناس لها ونظر الرجال لها، فيثيروني ويغضبونني كأنهم يأكلون من لحمي، كأنهم ينهشون لحمي. في يوم من الأيام، بل يوم السبت الساعة الواحدة، كنت ماشي في أحد الأسواق في لندن، فأوقفني شاب عمره 17 سنة باكستاني الجنسية أو الأصل، قال لي ممكن آخذ من وقتك دقيقة؟ قلت نعم. قال ممكن أن أعطيك هذا الكتاب، هذا المطوية، وتعدني أن تقرأها؟ قلت لماذا أعدك؟ قال أنا رجل صريح، إذا لن تقرأها أحتاجها أعطيها واحد ثاني، لأن ما عندي مبلغ، لكن إذا بتقرأها أعطيتك إياها. هذه تتكلم عن الإسلام وتتكلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت له خلي هذه، أبى أسألك سؤال أنا. قال اسأل. قال الجميلة ذي ما نظرتها ليش؟ أنت لم تنظر إليها أبدا، ليش ما نظرت لها؟ قال لي سببين. قال وش من السببين؟ قال الأول لأنها ليست لي، لأنها لك، وأمرني ديني أن أحترمك وأقدرك. أما الثاني فإن ديني أمرني بغض بصري حتى لا أقع في الزنا، حفاظا على نفسي وعلى بنات الناس، مسلمين كانوا أو ليسوا مسلمين. قال هذا موجود في هذا الكتاب؟ الكلام اللي تقول لي موجود في هذه المطوية؟ قال لا، إنما هذه المطوية تتكلم عن ديننا، تاريخ ديننا. قال أعطني جوالك. فكتبت جواله، قلت شكرا. قال لي متأسف أني أخذت منك دقيقة، لكن أنت سألتني نصف دقيقة، فمتأسف على نصف الدقيقة. فتعجبت من أدبه ومن غض بصره ومن احترامه ومن ثقته في نفسه. فذهبت وقد غير كياني، ثم ذهبت بعد 3 أيام إلى المركز الإسلامي وأسلمت. يا شيخ أتدري كم يسلم على يدي في الأسبوع؟ قلت لا. قال وظفت أموالي كلها للدعوة إلى الإسلام، وأذهب بجميع ما أملك عقلا وتدبيرا ومكتبا، أنا يسلم على يدي، يسلم أسبوعيا 3 إلى 5 أشخاص أسبوعيا في هذا البلد. شاب بغض بصره غير كيان أمة، شاب بغض بصره غير كيان رجل فقلبه من كافر إلى مسلم، شاب كسب الدنيا وما فيها، شاب بغض بصره أخذ أعظم من حمر النعم، بغض بصر كسب حمر النعم أو أعظم من حمر النعم. ليش؟ لأن الثابت على ثوابته علم أنه لو نظر زاغ بصره، ومن يزيغ بصره سيزيغ قلبه، ومن يزيغ قلبه ستزيغ نفسه، ومن ستزيغ نفسه سيزيغ فرجه، ومن سيزيغ فرجه لن يثبت ولن يدعو ولن يكون مسلما حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عنه وهو يزني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. شاب من دولة عربية مجاورة ليست خليجية يقول: أبي من أكبر تجارنا، تجار المنطقة، تعب مني، مخدرات، نساء، خراب، شراب، ما بقي ساقطة ولا لاقطة إلا سويتها. عندما جاء عمري 17 أو 18 قال لي: أبوي وش رأيك تروح تدرس في روسيا؟ قلت: روسيا أنت مال مني يعني تبي ترميني في روسيا؟ قال: روسيا كويسة وبعيشك عيشة ما في منها، روح بس روسيا. فكرت قلت: شو يضرني أروح روسيا 4 شهور 5 شهور أتمشى وبفلوس أبوي وأرجع. يقول: مرة من المرات وأنا في شقة الفارهة وكل شيء قد هيأ لي والخمر أمامي وصديقتي بجانبي وأنظر إلى الخمر ثم نظرت إلى الصديقة ثم نظرت إلى الخمر ثم نظرت إلى الصديقة ثم نظرت إلى الخمر فقلت: ماذا لو أتى الموت الآن؟ ماذا سيكون موقفك؟ وبعد الموت تذكرت القبر ثم تذكرت النار ثم رجعت إلى الموت ثم رجعت إلى القبر ثم رجعت إلى النار ثم رجعت إلى الموت ثم رجعت إلى القبر وأنا أدور بين موت وقبر وحشر ونار وموت وقبر وحشر ونار بين موت وقبر وحشر ونار. ثم هي 2 أو 3 دقائق أخذت الخمر بقارورته وكسرتها ثم قلت للبنت: برا لا تعودي فما لي لزوم عندك. تغير حالي، ذهبت إلى المركز الإسلامي، طالت لحيتي، بديت في الدعوة، دخلت في المدرسة، تخرجت من المدرسة وأبي يظن أني أصيع ومصاريفي التي كانت في خمر ونساء وعربدة وفي شقة فارهة تحولت إلى شقة مقبولة معقولة. صغلت هذا كله في لا إله إلا الله والسنة في دعوة عظيمة. ثم بعد أن أنهيت مرحلة الجامعية بعد 6 سنين لم أرجع فيها إلى بلدي، رجعت وإذا بي يراني أبي بشكل عجيب. قال: مو بكذا أنا أرسلتك، طيب يوم تبي تدين دين شوي يعني أقل من كذا، لازم دقن لازم. قلت له: يا أبي القضية ليست بيدي، إنما هي ربي أنزل في قلبي علما وأنزل في قلبي إيمانا فثبتني عليه فخرجت ما خرجت. إن كنت تريدني بهذه الصورة فأنت أبي وأنا ابنك، وإن كنت لا تريدني فلا تؤذيني. فآذاني أذى عظيما وتعجبت من أبي، لم أرضيه وأنا في سكري ونكري، ولم أرضيه وأنا، قال لي: لا يعني تدين وصل بس مو كذا. فجئت إلى بلدكم إلى السعودية لأعمل عاملا لا أتقاضى أكثر من 2500 ريال بشهادتي هذه البكالوريوس، لكن الرواتب 2500، وأنا سعيد سعيد لأني اشتريت رحمة ربي ولم أبيعها للدنيا، وإلا أبي قد كتب لي عمارة عظيمة في بلدنا تكفيني، بل هي بملايين، ولكن ربني ثبتني على ما أنا عليه. قال ربي لا إله إلا هو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق. ضعت في بلجيكا مرة، ضعت ضيعة ما بعدها ضيعة ولا قبلها ضيعة، أدور أحد يتكلم إنجليزي ما لقيت، ألماني فرنسي لكن إنجليزي ما فيه، كل العالم وكل من شافت اللحية أنحاشت إنها لا يراجع، ودور واحد إنجليزي بس شوفون الإنجليزي، إنجليزي يا رب جيب الإنجليزي. تعرفون أتى بربي بمن؟ بواحد عربي مو بإنجليزي بعد، سلام أشوفه كذا ولا كاتب على سيارته: إذا تريد أن تعلم شيئا عن الإسلام وقفني. أسوأ أنه كاتبها بالعربي وبالإنجليزي، بالعربي وبالإنجليزي وبالألماني وبالفرنسي، وقف. قلت: يا أخي أبي المركز الإسلامي اللي فيه فلان الفلاني، في عندهم مركزين، أنا بالشيخ فلان الفلاني. قال: اركب معي بس بعيد. قلت: بعيد بعيد، بس عطني عنوانه عشان إذن أروح بتاكسي. قال: لا عيب، اركب أنا وديك. قلت: ركبت. تكلمنا أنا وياه: أنا فلان الفلاني، وش تشتغل؟ أشتغل جراح قلب. أنت وش تشتغل؟ قال: أنا عندي محلات، أكبر من أكبر المحلات الورش سيارات الأودي في المنطقة اللي حنا فيها. قال لي: أنا جيت من بلدي مع أبوي وأنا لا أصوم ولا أصلي، وأبي مثلي من بلد عربي. يوم من الأيام كنت سكران ومعي صديقة برازيلية سكرانة معي، ونمنا. بعد كم ما أدري قمت على الأخبار، ولا المذيعة البلجيكية، كان ذيك الأيام أيام البوسنة والهرسك، تقول في الخبر أن 750 مسلمة قطعت صدورهن وفروجهن بعدما اعتدوا عليهم الصرب، بعدما اعتدوا عليهم قطعوهم. فقمت، أخذتني العزة لخدمة هذا، قلت: أنا كيف يقتلون؟ فنظرت إلا خمرة ونساء، قلت: كيف بخدم الدين وأنا مخمول خمس سكران ونساء كما ترون؟ فقومت، قلت للصديقة: قومي قومي، ولبست ثيابها وطردتها، وأخذت جميع ما عندي من خمر وكسرت في الحمام لا هوادة، ثم تغسلت، ثم ذهبت للمركز الإسلامي وقلت لهم: علموني كيف أصلي. فصليت، وآليت على نفسي أن أشتغل ليل نهار لأكون من أكبر تجار هذا البلد، لأسخر تجارتي في دعوة ديني. والآن عندي ثلاث ورش من أكبر الورش في المدينة، وأدور الأربع الجمعة من بعد صلاة الجمعة إلى الاثنين إلى الأحد بالليل، أدور البلاد بهذه السيارة وأشرح وأصرف الأموال، وأحيانا أسوي معارض، أجيب سندويشات وأكل للطلبة عشان أدعو إلى الدين الإسلامي. وأبشرك دكتور أنا بخير عظيم. قال ربي لا إله إلا هو: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اتصل بي أو أرسل لي أحد الإخوة رسالة، خلاص ما في داعي أقرأ عليكم، حفظها، رسالة عجيبة. قال: يا دكتور، أنا صديق فلانة الفلانية اللي ماتت من يومين وحضرت موتها، ماتت عندكم في المستشفى العسكري وحضرت موتها، أريد أن أكلمك. طنشته مرة ثانية ما رديت عليه، مرة ثالثة ما رديت عليه، مرة رابعة مو ما رديت عليه كالعادتي رديت التليفون وأنا لا أنظر من الجو من اللي ذا لكن بالرسائل ما رديت. مرة من مرات دق التليفون أنا فاضي رديت قال أنا فلان الفلان اللي أرسلت لك هلكتني يا دكتور. قلت وش تبي أنت؟ قال أنت حضرت موتة فلان الفلانية؟ قلت ليش؟ قال لأن طامة كبرى أنت عارف شو اللي صار؟ قلت شو اللي صار؟ قال ألم تلقنوها الشهادة وهي ترد باسمي كل ما قلت قولي لا إله إلا الله قالت فلان الفلاني؟ قلت له نعم. قالوا حاولت معها 10 دقائق عشان تقول لا إله إلا الله وترد وتقول فلان بن فلان الفلاني. قلت نعم. قال يا دكتور كيف أنقذها من النار؟ قلت ليش؟ قال أنا صديقها. بس أنا يا دكتور ما تصورت إنها تصير الأمر لهذه. يا دكتور أنا مصادقها لمدة 2 سنين صحيح نيتي كانت بطالة ما كنت ناوي أتزوجها ولا شيء لكني ما كنت أتوقع إن امرأة تموت وهي تحتضر أنا مذنب كيف بعيش وأنا سبب في تعاسة هذه المرأة كيف أسوي شو الشيء اللي أسويه وش الشيء اللي أقدر أعمله. قلت تب واثبت على دينك وادع في المجال اللي أنت قاعد تشتغل فيه اللي أنتم مع الشباب اللي أنتم تستغلون سذاجة البنات لعل الله يفتح على قلبك. أما هذه فادعوا لها واستغفر وتصدق لعل الله يرحمها. في الجانب المظلم الذي يقدمه أخونا الرائد الحمود غفر الله لنا وله وأصلح الله نيته ونيتي ونواياكم. كنت جالسا أنظر إلى هذا البرنامج أجرى مقابلة مع شاب. ليش سبب هدايتك؟ قال يا دكتور يا شيخ أنا كنت في العقارية الأولى في الرياض رقمت بنت وبعدين طلعت سيارتي شوي دقت علي بالجوال وأنا قاعد أكلمها بالجوال وشلونك حلوة وشلونك منه وهذا وكلام وحنا عند الإشارة هي قدامي وأنا وراها سيارة وراها أنا أشوف سيارات. أول ما افتحت الإشارة مشت هي جاء واحد جمس قاطع الإشارة صدمها وماتت. فتخيلت أني أنا الميت وأنا أكلم بنت شو بقول لربي. فتبت وأصبحت أحاول بقدر الإمكان أن أنصح الشباب وأدعو الله لي الثبات ولزمت المسجد لأني أعلم أنه سبب بعد الله سبحانه وتعالى من أسباب ثباتي. أخت من بلد خليجي وما أكثر هذه الرسائل التي تأتيني أو المكالمات أو الرسائل البريدية. هذه الأخت تقول أنا كنت من أكثر البنات حياء عشت تزوجت أنجبت طفلا تطلقت جلست في البيت 5 سنين طفشت ولوني من عائلة يعني مادية معقولة لكن قررت أن أعمل فعملت. فجاءني بعد ما عملت 2 أو 3 شهور شاب من الشباب وإذا به مرة يقول لي أنت جميلة مرة يقول لي أنت وش فيكي مرة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هناك إلى أن لعب في مخي. يا دكتور لما كان عمري 20 سنة ما أخطأت ما كلمت شاب والآن عمري 32 سنة أخطئ بعد أن أنجبت طفلا وعشت مع رجلا 5 سنين أو 3 سنين. المهم وعدني أن يتزوجني، فتح لي الدنيا كل شيء، وفي يوم من الأيام ولا أعلم كيف خلعت حيائي وعصيت ربي. ثم عندما بدأت هذه المرة أخذ يعدني ويعدني ثم يعدني ويعدني، وإذي بي أكررها أخلع حيائي الذي لم أخلعه إلا لزوجي أكثر من 10-15 مرة. بعد ذلك أحسست أني ضائعة، أريد أن أتوب وأريد أن أثبت. قلت لها ثباتك في 3: ألا تصدقي شابا مثل هذا ولا تصدقي هذا. 2: لا عليك فاقرأي آخر وجهين من سورة الفرقان. 3: إلزمي الصلاة ففيها خير عظيم. بعد 2 أو 3 شهور كتبت لي تقول أنها بخير. وأنا أتعجب من بنات المسلمين الذين حياءهم عجيب، يضحك عليها أو يستدرجها ساقط من السقاط بكلمة، بابتسامة، ثم كلمة، ثم لقاء، ثم تخلع حياءها، ثم تأتي وتضرب يدا بيد: يا دكتور، يا شيخ، يا فلان، أنقذوني، راحت، رحت، ضعت، ايش أقول لها لي. وهذه القصة تدور، ولا أعلم متى بناتنا أو بعض بناتنا سيثبتن وسينتبهن لهذا الأمر. يقول ربي: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. في عام 1418 بعد صلاة الفجر في طريق الملك فهد بالرياض من بيتنا في المستشفى العسكري متجها جنوبا أبغي سوق الخضار في جنوب الرياض، ماشي يمكن 60-70 إذا بصاروخ سبقني، يمكن ما أدري كم شيء 200-150 ما في إلا 2 أو 3 دقائق وجدته منقلب والسيارة فوقه. نزلت، يوم نزلت شفت نبضة وإذا به ميت، وإذا بي أسمع ذلك الذي يدندن في سيارته ويغني ثم يغني ويغني. وكان آخر عهد هذا الشاب المسكين من هذه الدنيا أغنية ساقطة هابطة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. أما بعض الناس فيكون آخر علمه من الدنيا لا إله إلا الله أو إذاعة القرآن الكريم. يقول ربي: لا إله إلا هو، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان عندي محاضرة، والمحاضرة هذه كانت في أحد مدن المملكة، وراجع يوم الجمعة، وكان معي أخونا عبد الرحمن اليحيى. قبل ما نصل الرياض 90 كيلو، قبل الأذان 25 دقيقة أذان المغرب، شاب أو سيارة تعدتنا وبقوة وما هي إلا دقيقة دقيقتين، تصدم تنحرف من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، أظن أنعس ونام، واصدم في مقطورة تريلة شايلة حديد مسلح، لما صدمت راحت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، صدمت الرايح والجاي، مع صدمة الشبك الرايح والجاي اللي يفصل بين الرايح والجاي خرج منها شابين بقوة دفع، واحد وقع على يسار السيارة والثاني على يمين السيارة والثاني على يسار السيارة، وقفت سيارتي ونزلت له الذي على يمين السيارة، قلبته إذا به على وجهه، قلبته فإذا أسياخ الحديد داخل في وجهه مسوية ثقوب، ومع كل ثقب دماغه خارج، فعلمت أنه متوفى، قفلته ورحت للثاني، الثاني أيضا وجدته منكب على وجهه، قلبته، نظفت وجهه، شفت ما في جروح ما في كسور، قلت وقفت عند جلست عند رأسه على يمينه، شفت نبضة في حياة، وقفت إلى أن يأتي الهلال الأحمر، 4-7-8 دقائق، تجمع حوالي 10 شباب عند رجله، سووا نص دائرة، بعد ربع ساعة إذا به يفاجئنا ويستيقظ، ينظر إلي، ينظر في الناس، ثم ينظر إلي وينظر إلى الناس ثانية ويقول بصوت عالي: يا شباب توبوا، يا شباب توبوا. بعدين نظر لي قال لي: يا شيخ تعرف جايبني هنا؟ قلت لا. قال: الأغاني، شريط سيارتي مليانة الأغاني. يا شيخ الأغنية ترن في أذني الحين، شلون لو أني مت الآن شو بقول ربي؟ يا شيخ أنا كنت في أولى ثانوي في الإعدادي عاقل أصلي في الصف الأول، رحت أولى ثانوي تعرفت على شلة، شوي شوي علموني الأغاني، شوي أبعدوني عن المسجد، شوي دخان، شوي مخدرات، شوي زنا، خربطت أموري، لا صلاة لا صيام، وين زميلي؟ قلت: زميلك عندك كسر في رجل اليمنى أخذ الهلال الأحمر. قال: مات؟ قلت: لا ما مات. قال: لو مات مصيبة. قلت: أقولك ما مات. قال: أشوفه. قلت: أقولك ما مات. قال: لو مات مصيبة، علينا جنابة، ما نصلي، ما صلينا من زمان، لو مات راح النار. قلت له، قال لي: معك جوال؟ قلت: نعم. شبيبة؟ قال: بكلم المؤذن اللي عندنا في الحارة اللي عند بيتنا، مؤذن المسجد اللي عند بيتنا، كان يقول لي: يا فلان صل، يا فلان صل، يا فلان اترك الأغاني وصل. فإذا به ما أسمع كلامه، أبو أقول له: يا شيخ شفت الموت بعيوني، تبت تبت تبت تبت تبت ولن أرجع لما أنا عليه. يقول ربي: لا إله إلا هو، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول ربي: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. من أسبوعين جاني شاب مرتبك في علامات القلق كلها، كأنه قاتل أحد، قال: خالد جبير جاني في المسجد صلاة العشاء. قلت: نعم. قال: ممكن على جنب؟ قلت: تفضل. قال: يا دكتور اليوم الصبح احنا رايحين المدرسة، قال لي واحد من زملائي ولد الفلان: تعال نركب نفحط، احنا 4 معه. فحط مرة مرتين 3-4-5 ولا احنا في عمود. دخلنا في العمود وإذا به يموت. حنا الثلاثة نجينا، أنا فيني ذا المخش وطق هنا شفة ونجيت وهو مات. تعرفوا وش أول سؤال سألته؟ سألته سؤال واحد، سألته إيش؟ إيش يا أخوان؟ سألته سؤال واحد، سؤال وش هو؟ ها يا أخوان؟ ها؟ نعم، إيش؟ هل هو يصلي ولا لا؟ هل هو يصلي ولا لا؟ فبكى الولد، قال أنا عشان كذا جايك يا دكتور، زميلي ما يصلي، في شيء ممكن أسوي له؟ لو استغفرت له وتصدقت عنه يوصل له؟ قلت إن شاء الله. قلت المهم أنت، قال أنا، هي مرة واحدة، إذا ما أتعلم من هذه فأنا مثل اللي في الأقفاص، أنا خلاص مكاني المسجد بأمر الله. أبنائي، أخواني، أخواتي، بناتي، بعد هذه المقدمة أبدأ محاضرتي ولا أوقف؟ أوقف ولا خمس دقائق محاضرتي، أما هذه المقدمة هذه مقدمة لمحاضرتي، خمس دقائق ولن أزيد، وطفوا الأنوار. المسجل عنده شريط، قال ما ينتهي شريط مرة محاضرات، انتهى الشريط، قالوا انتهى الشريط، قلت انا ايش عايز من الشريط، انا شريط المصور انتهى. سؤالي والذي جئت اليكم به والذي اشكر وادعو لاخواننا في ركاز انهم دعوني له، وهو كيف نثبت؟ كيف لما أقول أنا ثابت على قيمي؟ كلام يحتاج إلى إثبات. لما تقولين يا أختي أنك ثابتة على قيمك، وين البنت؟ ثابتة على قيمك، كلام يحتاج إثبات. القضية مهيب فصفص، القضية مهيب مكسرات، القضية جنة عرضها السماوات، مغفرة. هل نعني كلمة ثابت؟ أربع حروف لكنها تهز أمة. ثابت عند العسكرية إذا قال ثابت وأنا منهم يقول لك خلك زي الألف، لكن نريد هذا الثبوت في مكان آخر. وأول مكان إذا أردنا أن نثبت بسرعة عشان ما تقفل الأنوار، سبعة أقولها إذا أردنا أن نثبت أنا ومن معي من رجال ونساء، فلا بد أن نعلم أن الصف الأول هو أقوى المثبتات بالنسبة للرجال، وأن المرأة إذا أرادت أن تثبت فعليها أن تتوضأ قبل الأذان بخمس أو بعشر، وتدخل مصلاها قبل أن يؤذن، وترد وتصلي صلاة مودع، هنا ستثبت. أما أن نصلي كيف كان وكيف صار، ويوم نصلي العصر منا ومناك، ويوم نصلي الفجر ويوم لا، فالقضية تحتاج إلينا. إذن أول شيء للثبات للرجال في الصف الأول وللنساء قبل الأذان بعشر أو خمس تكون قد دخلت مصلاها. الثاني، إن ربي لما شرع عبادته أمرني باحترام أمي وأبي، فقال ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعيب علي ثم عيب، وعيب وبعد العيب عيب، أن آتي للصف الأول ثم أرد على أمي أو أرد على أبي، وأنتم عندكم أمهات، وأنا أمي ماتت الله يرحمها. لا أقول هالكم من هنا عشت مع أمي 54 سنة، شن العشر سنين 44 سنة ما قلت لها لا. ويجب أن لا تقول لأمك لا، عشت مع أمي ولم أجادلها مرة. هناك من يقول أن ضعيف قدام أمك، أمك تسوي بك اللي تبي، عظيم أن أكون ضعيفا أمام أمي، عظيم أن أكون تحت رجليها، فإن مقداري عند أمي جزمتها، مقداري عند أمي ليس رجلها جزمتها. جاني شاب يا شيخي قال لي أنا أرد على أمي وأبكي ثم أبكي وأتباكى أبي توب. قلت له تبي توب؟ قال نعم. قلت له إذا أنت بديت تتكلم مع أمك لا تنظر إليها، لأنك من تبكف أن تنظر إليها، فإن النظر عين الأم تحط عينها بعينك وأنت تكلمها معصية، لازم تطأطئ، لكن أنت يجب أن تبحث عن جزمتها وتناظرها، هي قدرك، لأن رجلها فيها الجنة فأنت لست كفءاً لها. انظر إلى جزمة أمك وتتكلم، دورها اللي فيه الجزمة وانظر لها. أتعجب من شباب يحفظ القرآن ثم يرد على أمه كأنها شغالة، أتعجب من شباب يحفظ القرآن ثم يمه جيبوا الرزق فوق، يمه يا أخي ليش تأخرتي؟ إيش هذا؟ يا يمه أنتم ما تسمعون؟ أي هوس. بعدين أثبت، لن أثبت وأنا مع أمي هكذا. قلت لهذا الشاب ابحث عن جزمة أمك وناظرها. كلمني بعد شهر يقول يا دكتور ما رفعت صوتي على أمي، جزاك الله خير، كل ما جيت أبحث عن أمي أخاطب أمي سواء هي مخطئة ولا أنا مخطي، أبحث عن جزمتها وأنظر إليها. وأنصحكم نصيحة يا أخوات، اللي عنده أمه يا أخواتي أنتم ويبي يبوس الجنة ويبي يشعر إنه ملك الدنيا وما فيها، الليلة يقبل رجل أمه باطن وظهر، والله وتالله وبالله سينزل عليكم سكينة ما شعدتوها، جربوها فستجدوها، اخذوها مني وادعوا لي. أنتم عندكم أم وأنا ما عندي أم. الثالث الصحبة. يا أخواني يا أخواتي، ناس يعرفهم شيخي العوضي وأعرفهم أنا، ليسوا شباب، مو بواحد عمره 16 سنة، صاحب رجل بعضهم دعاه، صاحب ساقط أصبح ساقطا مثله، كان داعية حلق لحيته أطال ثوبه ترك الصلاة بسبب صاحب عمره 45 سنة 50 سنة، بعضهم دعاه، فكيف برجل أو بنت في 16-17 سنة؟ إذا ما شيتي يا بنتي مع واحدة تكلم بالتليفون وتعاكس ستعاكسين، إذا مشيتي مع بنت ما تصلي زين لن تصلين، إذا مشيت يا ولدي مع واحد يدخن فبتدخن ولن تثبت، إذا مشيت يا ولدي مع واحد ما يصلي لن تصلي، إذا مشيت مع واحد دراسته نص نص بتصير دراسك ربع ربع، إذا مشيت مع واحد ساقط تبي تسقط مرتين. يا ولدي يا بنتي يا أخوي يا أختي، أنصحكم ونفسي، امش مع اللي فوق أكبر منك يرفعك فوق، لا تقول برفع الناس، أنت صعب أنك ترفع، أنت امش مع ناس فوق عشان يرفعونك هم، ورح للسماء ترفع وتثبت. فإذا مشيت مع واحد أقوى منك دينا وعلما ودراسة ستثبت وستثبت. أربعة، لن ولم نسوس هذه الأمة إلا بالتعليم والعلم، ولن نسيطر على العالم إلا بالعلم والتعليم، وكفانا جهلا وكفانا بذلا، فيجب أن نبذل في العلم ونستثمر أبناءنا بالغالي والرخيص لنعلمهم، حتى لو بذلنا، حتى لو تدينا، حتى لو تعبنا، فيجب أن يكون أبناؤنا معهم أعلى الشهادات في كل التخصصات. ويسقط من قال أننا لا نحتاج العلوم الشرعية أو لا نحتاج العلوم الأدبية أو يجب أن تقفل اللغة العربية كما ادعت بعض الجامعات العربية أو الخليجية، أقفلت هذه الكليات، نحن لسنا في حاجة. لا، نحن في حاجة جميع العلوم، نحن في حاجة إلى الشريعة، فما زلنا في تقصير في الدعاء وقلة في الدعاء والعلماء. نحن في حاجة إلى علماء اللغة العربية بجميع أطيافها، نحن في حاجة إلى أدباء، نحن في حاجة إلى علماء، نحن في حاجة إلى أطباء، نحن في حاجة إلى مهندسين، إلى جميع التخصصات. نريد أن نكون من الأوائل من التميز. 5، لك أن ترفه نفسك وتجيب هواياتك. كنت أنا لاعب كورة ومسجل في أحد الأندية في المملكة، وكنت الكورة عندي من أهم واجباتي، لكن عندي أمرين: الصلاة في المسجد والأول في الثانوي، هذا هدفي لأني أريد أن أكون جراح قلب، والحمد لله أن ربي ثبتني على هذا. العب زي ما تبي بشرطين: الشرط الأول أن لا تتعدى على دينك، فيجب أن تكون صلاتك في المسجد. الثانية دراستك، هذا الاثنين مع بعض. أما الثالث ألا تكون هذه الهواية فيها أيضا أمرين: إسراف زي تفحيط، واحد يشتري له سيارة ب100,000 ريال أو ب10,000 دينار في دقة صغيرة راحت، هذه السيارة اللي صدم بها الولد BMW مدري بكم، 300,000 أو 400,000، هذا إسراف وتبذير. ولو ما تكسرت الكفرات لازم تغيرها كل أسبوع، والكفرات ب5,000 أو 6,000 ريال، العجلات. إذن يجب أن تكون لعبك ليس فيه إسراف. 2، أن يكون لعبك وهوايتك أن لا يكون فيها خطر عليك أو على غيرك بقتل أو إذاء. الأمر الثالث في هذه القضية أن تحترم مشاعر الناس وتحترم. مو معقول إذا أنت مثلا تحب تركب الدباب تروح تنسم له عشان يزعج الناس فينزعجون الناس ولا يرتاحون، أو تزعجهم أو تزعج العائلات في أماكن ترفيههم أو بأي طريقة، فإزعاج الناس لا يجوز، وهذا يجعلك أنت لست مسلما حيا. الأمر السادس في الثوابت هو السيطرة على الشهوة عند الشباب. يا أخواني يا بناتي، الشهوة هذه يجب أن يسيطر عليها. شاب شحليلة عمره 20 سنة لقيته عند باب المسجد، قال: يا دكتور لي 2 شهر ما سبحت. قلت: ليش؟ خي أنا أسواني ماني بشم، كان خيشتني، ليش ما تروجت؟ قال: أنا كل ما دخلت الحمام سويت عادة سرية. قلت: مو بلازم أسبح، أقعد طول عمري من غير سباحة. قلت: تخيس تموت. قال: لا أنظف نفسي وكذا. قلت: لا، أنا أبوك الرسول حلها لك صلى الله عليه وسلم. قال: وشو؟ قلت: إذا فكرت في العادة السرية توضو صرك، إذا سويت العادة السرية توضو صرك عتين، وادع الله في سجودك في صلواتك الفروض، وأبشر بخير، وقبل ما تدخل الحمام ادع الله أن يحفظ فرجك، وبأمر الله أنك لن تعمل عادة سرية. قابلني بعد فترة قلت: وش صار عليك؟ قال: يا دكتور أنت ايش قلت لي؟ قلت لي قبل إذا سويت العادة السرية صار ركعتين. قلت: طيب ايش صار؟ قال: لا أنا إذا فكرت فيها جتني الشهوة وفكرت فيها رحت صليت ركعتين. قلت: ايش صار؟ قال: ما عاد أفكر فيها، انتهى. إذا عندك مشكلة في اللواط ابعدها، إذا ما تقدرين تبعدين عن التليفون أي مرة تكلمين واحد أو تخطئين أو ترقمين أو ترقم توضو صار ركعتين. إنما احفظ شهوتك عن غيرك، فوالله لا إله إلا هو لو الوقت يتسع لقلت لكم قصة وقفت عليها. هذا الرجل مسكني مدرس فاضل مثل شيخنا، قال لي: هذا الطالب ذا عجزنا فيه، عاكس غارة جماله، لعلك تكلمه يا دكتور في مدرسة ثانوية. مسكت على جنب قلت: يبا اتقي الله المعاكسة، وقبل لاقي في جيبه أوراق وفي بوكه أوراق كلميني 5 6 3 4 6 ذا. مسكت على جنب قلت: تعال يا وليدي وش فيك كذا؟ ليش من أبوك وحرام وذا؟ هل ترضى لأختك؟ قال: أصلا أنا ما عندي أخت. قال: طيب ترضى لبنتك؟ قال: أصلا أنا ماني متزوج ولا بتزوج. قلت ترضى لأمك؟ نظرني قال احترم نفسك يا دكتور، أمي شريفة، احترم نفسك احترم نفسك. راح وخلاني راح. هذا الكلام كان في شعبان. في السنة اللي بعدها في شوال، يعني بعد سنة وشهرين، كان عندي جلسة لطلبة الثانوي في بيتي يوم الخميس بعد العصر، مفتوح بيتي، أي واحد من طلبة الثانوي يجي ويدخل. جيت ما دريت إلا ولدي عبد العزيز جيني يقول يبا في اثنين شباب برا. قلت خلهم يدخلون. قال ما رضيوا. رحت لهم، قال يبونك عند الباب. رحت لهم، نعم يا شباب. قالوا يا دكتور نبيك. قلت طيب ادخلوا في الملحق. دخلتهم في غرفة عند الباب، قعدت معهم، قلت نعم. قال لي هذا الولد عرفتني؟ قلت له ما عرفتك. قال أنا اللي قلت لي كذا وكذا في المدرسة الفلانية وكذا وكذا وكذا وكذا. أنا أضره قلت ذكرتك الحين. قلت شو اللي صار؟ قال حنا كل ليلة خميس عندنا استراحة نروح نلعب فيها كورة، البارح عندنا مباراة مع حارة ثانية، نسيت الكسرات حقتي، الكسرات هذه اللي ما يعرف الكورة اللي يحطونها على الرجلين عشان الساق يحمى ما يضرب، فجيت أبا أخذها الساعة 9:30 9:30 على غير عادة. يوم دخلت البيت وجدت صوت غريب في حجرة أمي، فتحت الباب وإذا بها مع رجل غريب. قلت وين أبوك؟ قال أبوي ميت من 14 سنة. قلت أمك من عندها؟ قال أنا وأخوي، وأخوي يدرس في الكلية الفلانية خارج الرياض. تذكرت كلامك يا دكتور، لكني يا دكتور ما أبغى أرجع لأمي، أنا أبغى أدخل الكلية الفلانية وأنتج في الكلية الفلانية، وأبغى أترك أمي ولا أبغى هذه القضية تشغلني، أبغى أتوظف. قلت شو وظفك؟ قال وظفني أي شيء، أفراش. قلت فراش؟ قلت نعم، وظفت فراش عندنا، أكمل دراسته، يروح مدرسة الصبح يجي بعد الظهر يشتغل فراش، ودورنا له غرفة وحمام سكن فيها إلى أن أنهى دراسته الثانوية وأدخل في الكلية. وفعلا هذا الرجل أعجبني في صبره وفي أن هذا المشكلة اللي جت، صحيح أنها مشكلة هزت لكن ما غيرت اتجاهه، هو يبغى يصير تخصص هذا التخصص، تخرج العام من هذا التخصص بتقدير جيد ومناسب. السابع والأخير، يا ولدي يا بنتي يا أخي ويا أختي، إذا أردت أن تثبت فلا بد أن يكون همك هو تثبيت الآخرين، لا بد أن يكون لك دور في هذه الأمة. الأخوان هنا كل واحد له دور، أنت لا تستطيع أن تلقي كلمة لكن تستطيع أن تلقي شريط، أنت لا تستطيع أن تكتب مثل شيخنا المبجل شيخنا العوضي، لكن تستطيع أن تجمع مادة للشيخ وتجيه تقول يا شيخ هذا الموضوع كذا وكذا وهو يصيغه ويكتبه. أنت لا تستطيع أن تعمل شيء معين لكن تستطيع أن تساعد على هذا العمل. الله يوفق الجميع إن شاء الله من يعني تكثر مثل هذه الجلسات الطيبة يا جماعة. شيء جميل بين يدي الدكتور أقول أن تتحول هذه الأسواق التي يأتي الإنسان يتبضع منها، أن تتحول إلى يعني محطات تذكرنا بالثقافة والروح والعقل والقلب والواجبات وتواصلنا الرحم التراحمي والإيمانيات. شيء جميل أن نذكر ذواتنا، ما تنسينا السلع ولا البضاعة ولا التجارة ولا الأخذ ولا العطاء، عن حقيقة إنسانيتنا التي تحاول كثير من الشركات والإعلانات أن تضيعها، أن تصغرها، أن تهمشها، أن تتفهها، أن تجعلني إنسان أسير لموديل، لماركة، لشيء صغير جدا جدا، وننسى ذلك التسامي العالي الذي يذكرنا به الدكتور إن شاء الله بالقصة الأخيرة. واحد كلمني من على مخرج من مخارج المملكة، قال أنت خالد جبير؟ قلت نعم. قال أختم جوازي ولا ما ختمه؟ ايش دخلني فيك، ختمه ولا ما تختمه؟ قال يا دكتور اجتمعت شريطك الفلاني هزني، لكن انا الان ماسك جوازي، الشيطان يقول ختم، ونفسي تقول تكفى عطها فرصة لا تختم وارجع، ابى قابلك الحين. قلت وينك فيه انت؟ قال في المكان الفلاني. قلت بيني وبينك 400 كيلو. قال يا دكتور هذا اللي صار، جاني واحد رجني. قلت شلون؟ عطني القصة مالك قبل ما تختم. قال يا دكتور انا عند المحطة الفلانية الساعة 2 الظهر في الصيف، ما الجمل يدور ظل، جاني واحد يقطر عرق واقف في الشمس ودق علي القزازة، فتحت نعم يا مطوع ايش عندك؟ قال تكفى، ولقط يدي وباسها، قال طلبة. قلت ايش تبي؟ قال تسمع الشريط ذا. قال امش بس. قال وهذه ثانية، بس أعدني أنك تسمع، أنت رايح يا أخي اسمع حطه بس. يقول ناظر ذا العرق اللي يقطر وذا الحمار هو أسمر طالع أحمر من الشمس مقلي. رافت بحاله. قلت طيب خلاص. قال وعد. قلت خلاص. قال لا وعدني. قال يا ابن حلال فكني. قالوا عدني يا أخي، حبيت يدك، هذا أحب رأسك، أحب رجلك. قال خلاص وعد. يقول المهم فكيت تركت منه، وأنا في العادة إذا أعطوني أحد من هذول شريط أقرب زبالة فك، لأني أنا عمري 24 سنة ما ركعت لله ركعة في حياتي. يقول حطيه، جيت أبرميه قلت وعد الرجال خل ارميه. قلت لا، وتردد ان لا وعده تدري خل اشوف ذا وش يقول. طق حطيته. وعيده مرتين، يوم وصلت ابا اختم، ها اختم ولا بقابلك؟ فتقابلني من انا في الرياض، لكن بحل لك الحل. الشيخ الفلان الفلاني يبعد عنك 50 كيلو، رح له الان الآن، هذا جواله وارسل له رسالة قال أنا معي خالد جبير بعد، اكذب يلا افتح الباب. قال أخاف يصرفني. قلت له ما مصرفك، المهم انتهت القضية عند كذا. وانت في الحج اللي ده أنا جاي في عرفة أمشي، ما دريت إلا واحد مسكني، قالوا لي إنك خالد جبير. قلت نعم. قال ما عرفتني؟ قلت لا. قال أنا راعي التختيم. قل له لحية وشغل. قال يا دكتور أول مرة أركعها في حياتي، حتى ما رحت لذاك. قلت لا، أركع في المسجد اللي عند الختم. أنا كنت بختم أتوضأ أخاف ما أوصل للشيخ. هذا الإيمان العجيب هذا من وين جاء؟ بعد فضل الله يكتب لمن؟ للي واقف عند الشمس تضربه في البر على بعد 30 كيلو من الرياض في محطة، عرف أن هذه محطة اللي يجونها الشباب، وأكثر محطة فيها الشباب في الصيف. بعض الناس يوزع أشرطة بس يعطيك 30 شريط عشان يخلص، لا، بعض الناس يعطيك الشريط وهو إذا أنت لا تستطيع أن تتكلم فوزع شريط، واحد يتكلم عنك. بودي أنا أجلس للفجر لكن شيخنا ولو أنه قال أخاف يزعل علي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم واحدا واحدا. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، ثبتني وإياكم. اللهم ثبتني وإياهم رجالا كانوا أو نساء. اللهم ثبتنا على القول الثابت. اللهم ثبتنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك. اللهم احفظ أولادي وأولادكم وأولادكن. اللهم تولهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم تولى شيخنا محمد العوضي وأخونا العجمي وتولهم ولاية من عندك. اللهم أرهم الحق حقا وزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وزقهم اجتنابه. اللهم من حضر من الشباب، اللهم يا ربي من حضر من الشباب، اللهم يا ربي من حضر من الشباب في هذا السوق الآن.